الحمد لله رب العالمين. أما بعد، أخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن الصحابي عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف أن يتردد إلى الخليفة عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته لانشغاله بأمور المسلمين. فلقي عثمان بن حنيف، يعني هذا الرجل لقي الصحابي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له الصحابي: إيت الميضاء فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ثم روح حتى أروح معك، يعني ثم تعال إلي حتى أروح معك إلى الخليفة. فانطلق الرجل ففعل ما قال، أي فعل ما قال له الصحابي. ثم بدل أن يرجع إلى الصحابي عثمان بن حنيف، ذهب إلى باب عثمان الخليفة، فجاء البواب فأخذه بيده فأدخله على عثمان بن عفان الخليفة، فأجلسه على طنفسته أي سجادته، فقال له الخليفة: ما حاجتك؟ فذكر له حاجته، فقضى له حاجته وقال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف الصحابي فقال: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في، يعني هو ظن أن الصحابي عمل له واسطة عند الخليفة. فقال له الصحابي عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير أي أعمى، فشكى إليه ذهاب بصره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال الأعمى: يا رسول الله، إنه شق علي ذهاب بصري وإنه ليس لي قائد. فقال له عليه الصلاة والسلام: إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات، أي ثم قل تلك الكلمات التي علمتك إياها، التي فيها: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد، إلى آخر ما علمه من الكلمات. ففعل الرجل أي الأعمى فعل هذا، فعل ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر، يعني الأعمى دخل على مجلس رسول الله وقد أبصر بعد أن توسل بالرسول بالكلمات التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر، كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني في كل من معجميه: والحديث صحيح. والطبراني من عادته أنه لا يصحح حديثا مع اتساع كتابه المعجم الكبير، ما قال عن حديث أورده ولو كان صحيحا الحديث صحيح إلا عن هذا الحديث، الله أكبر. وكذلك أخرجه في الصغير وصححه أيضا. وفيه دليل أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته، بدليل قول عثمان بن حنيف الصحابي: حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. وفيه أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في حالة حياته وبعد مماته عند أهل السنة والجماعة.